طيب نعود بفضل الله سبحانه وتعالى لنبدأ أو نكمل ما كنا قد بدأنا به. وبالنظر إلى ما كنا قد بدأنا نحن كان وقوعنا هو الأدلة. اليوم نعم بس طيب نحن كما قلنا الأدلة التي مرت معنا هي النص والظاهر من الكتاب ومن السنة، وأيضا مر معنا المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ومر معنا الإجماع وأيضا القياس و دلالة. نعم مرت معنا دلالة أيضا، قلنا الدلالة ثلاثة أقسام، دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة إيش؟ اقتضاء وإشارة إيماء. نعم ودلالة إيماء نسميها أيضا دلالة التنبيه. هناك دلالة التنبيه وهناك تنبيه الخطاب. دلالة التنبيه نقصد بها دلالة الإيماء، نفس المكلمة نفس المدلول، دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء واحد. وأما تنبيه الخطاب فهو مفهوم الموافقة، نسميه مفهوم الموافقة ونسميه تنبيه الخطاب. صاحب القرآن يقول غير منطوق هو المفهوم منه الموافقة، قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوال الخطاب اسما له فالمعتقد. يعني يسمى تنبيه الخطاب ويسمى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة، كلها نفس الشيء، كلها تدل على نفس المعنى. وأما مفهوم المخالفة فنسميه أيضا دليل الخطاب، نسميه دليل الخطاب. طيب طبعا هناك في كل من هذه الأبواب هناك تفصيلات تأتينا فيما بعد. أنا كما قلت يهمنا الآن التعريف، يعني المصطلح وتعريفه وإيش والمثال عليه. لما نتوسع فيما بعد فيما أكبر من الكتب إن شاء الله نبين لكم مثلا المستثنيات متى لا نعتبر مفهوم المخالفة إلى آخره. طيب ثم مر معنا الإجماع وبقي والقياس، أيضا القياس تكلمنا عليه، قلنا القياس. طيب ما هو تعريف الإجماع؟ إجماع قلنا كلمة الإجماع لا نعيدها بالتعريف. كلام ثقافي يعني كلام ثقافة، لا هذا اسمه كلام ثقافة صح ولا؟ حبه كلام تعب كلام ثقافة. ما أدخلنا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا الثقافة، يعني شوية ثقافة دينية وتكون سمع للناس يوحنوه ويوحنوه يغطوه الأول من عارف وكل جزء لهم يستفاد ولهم يستفيد. حبه كلام علمي. نعم اجماع بعض كلمة في بسطة ايش هي؟ اتفاق. نعم اتفاقه مجتهد الأمة بعد وفاة اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور سواء عصر الصحابة أو لا على أمر على حكم شرع. احسنت. اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، هذا هو تعريف الإجماع. طيب فهو براءه قال وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة بعد وفاة أحمد. طيب هذا الإجماع. طيب القياس قياس لما عرفنا ماذا قلنا فيه. هو حمل الأصل على الفرع العلة جميعا بينا. طيب حمل الأصل على الفرع لعلة جامعة بينهما. وقلنا احنا قلنا إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به لعلة جامعة بينهما. كله صحيح. طيب وعرفنا العلة صح؟ طيب ما قلنا العلة؟ كانت أشرف وظيفة عند الخلفاء وظيفة المؤذن. هارون هي الأمين والمأمون المثل الذي كان مالك بن أنس. نعم. قال لما قال الأمين الخلفاء إذا قال أحد المشايخ الموجودين شيخنا الشيخ أبو بكر السفاري رحمه الله قال كتبها هو على الصفحه عنده وقت انا بتواصل معه في النت فيقول يقول لما انتهى المأمون والامين لما انتهيا من قراءه الموطا على الامام مالك قال احدهما لو شئت كتبناه بماء الذهب. قال لا تكتباه بماء الذهب ولكن اعملا بماء. ايه يمشوا لي ها ايه يمشوا لي بعد ما عندي وجاء رشيد بل مهمة القرية قالوا يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي وبعثهم قالوا ما تجيش عينك بحبي قال لهم قبل أن يجيك هذا عندما كانت الأمة يقودها العلماء. شوف لذلك يقولون الأمة المحمدية يقودها العلماء لا يقودها الحكام. الناس يقولون كيفاش نعم جيب حاكم على روحه يقول حاكم يستشير العلماء يقول صاحب يعني يقول يمشي. لكن ليس العلماء اللي العلماء اللي يختار زين لا العلماء كان قديما العلم العلم قديما كان مربوط بالامور مربوط بتزكية الناس بأخلاقه وتزكية العلماء بعلمه. العالم قديما كان بالإنشار وبالعرض إلا من الناس في أقطار القطر يعرفوه ويصبحوا فيه وتزكيه أخلاقيا ثم يتفق علماء عصره على أنه إمام. لذلك عمر رضي الله عنه وقيل عثمان يعني كان عندهم شريح القاضي وما أدراك ما شريح. قلت فلان أقضى بشريح. شريح القاضي كان هذا أشهر قاضي في تاريخ الأمة الإسلامية وهو القاضي الوحيد الذي تعاقب عليه ثلاثة خلفاء راشدين ولم يعزلوه في منصبه. والثلاثة قوات عمر وعثمان وعلي. وكان سيدنا علي ما يتكلمش معه. لأنهم يعرفوا. وعمر بن عبد العزيز كان عنده عالم جليل اسمه رجاء بن حيوة. رجاء هذا كان معدود في فقهاء التابعين. وإمام كان عمر لأن عمر كان عالم عمر بن عبد العزيز كان إمام في الفقه. لذلك لما سئل الإمام أحمد من تأخذ من الأقوال؟ قال أقوال الصحابة. قال من أقوال من بعدهم؟ قال قول عمر بن عبد العزيز. وكذلك فعل الإمام. فهؤلاء يعني كانوا أئمة بحق. ولذلك الناس لما استهترت بالدين أصبح الدين ثقافة أصبح الدين كذب أفضل دين مثل العلماء. وهذا داء ليس الآن مثل هذا داء قديم من دار الرشد وتوع 595 للهجرة في نهاية القرن السادس يقول أن الأمة الإسلامية هو يقول أن الأمة الإسلامية إذا رأت شخصا يتقبل على صنعة لا يعرفها أنكرت عليه إلا التطفل على صنعة الدين لا أحد ينكر على الناس بس ما كان والله حسب رأيي حسب التقليد وهذا هو الذي أدى بنا إلى الجهل أدى بنا إلى ما نحن فيه أدى بنا إلى اعتقاد العلماء يصلي عند الجمعة بعد الجمعة كيف هناك عنده أخطاء هناك كذا هناك تلتقط مشاهدة كبيرة هناك عقيدة فيها إشكالية هناك ضعيف في الحديث هناك ضعيف وأنت أنت شو حكم عليه العلماء شو هناك إذا تعني أنت لك عالم من أساسه لذلك هذا الشيء وكثرة الرموز وطبقة الطائفية الدينية الطائفية الدينية عند أهل السنة أصبحت أشنع من الطائفية عند الشيعة الدرزي ما يبيعش الإمام في طوائف الشيعة الدرزي ما يبيعش الإمام يقولش ينفع على الغالب كل واحد بحث والإسماعيلي ما يدخلش الزيت ما يضلوش أما المسلمين أنت تبع شهور تبع فلان فاضي أنت ما تسمعش من فقر الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنت عارف كلام النبي جاءك بالوحي وهكذا فأصبح الطائفية مقيمة والعوام ساكت إذا يجي يتحدث اللغة يمشي إذا يجي يقعد يحكي لغة أخرى والناس أصبحت مشتتة لذلك نحن نرى لذلك اليوم نحن عاجزين عن علاج أمراض المسلمين لأن نحن ما عندناش علم مجرد كل طالب علم في شطر العلم عنده منهجية معينة في المخ عنده ليس ما تعود ما يقول الآن عنده ليس أخر يقولش معك ولو كان الرجل أعلم من هذا لا يقول وهذا فيه من أمه في خير هذا كان يعني استطراد فقط طيب طبعا كما قلنا حمله معلوم حمله بصورة عنه على المعلوم من الحكم من عدة جمعنا البيان وقلنا هذا هو القياس طيب هناك مسألة واحدة وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء يقولون أن الملكية يقدمون القياس على خبر الأحاد القياس عندما يقولون عندما تقرؤون في كتب أصول الفقه يقال بأن القياس مقدم على خبر الأحاد فهم يقصدون بالقياس هنا القاعدة لأننا قلنا أن القياس يطلق على أربعة أمور يطلق على الأصل ويطلق على القاعدة الشرعية ويطلق على يطلق على الأصل ويطلق على القاعدة الشرعية ويطلق على الدليل وأيضا يطلق على القياس الاصطلاحي قاعدة شرعية والأصل والدليل والأصل يعني ما يبنى عليه غيره وأيضا يطلق على القياس الاصطلاحي هذه أربعة أمور إذا قالوا القياس مقدم على النص فيقصدون القاعدة الشرعية لماذا القاعدة الشرعية مقدمة على النص على مثلا يأتيك حديث ثم تجد الفقهاء يقولون هذا الحديث لا نعمل به طيب ليش؟ لأن يقول لأن القاعدة الشرعية ضده طيب لماذا القاعدة؟ لماذا؟ هو هذا حديث الفقهاء يقولون القاعدة قطعية مقطوع بها لماذا؟ لأنها جزء من الشريعة كلها مثلا القاعدة لا ضرر ولا ضرار الحديث فيها ضعيف لكن أصول الشريعة الشريعة الإسلامية عندما تتتبعها تجدها دائما تسد كل باب أعضاء كل باب يضر في الناس الشريعة تغلقه إذا هذا أمر مقطوع به إذا جاء الحديث فيه سبب للضرورة هذا ماذا تقولون؟ هذا يقولون أن هذا الحديث لا نعمل به. ليش؟ لأن الشريعة دائما تجب على خلق أبو النظر وهذا يتحدث فهذا هو المقصود بالقياس. طيب إن شاء الله إذا توسعنا نتكلم عن القياس مسائله حقيقة كثيرة جدا، ونحن أنا أتمنى أنكم على الأقل حتى لو رفعت مثلا الدروس أنه تراجعون هذه الأمور اللي كتبتموها حتى يعني يكون عندكم نوع من الوضوح الجزئي حتى بعدين إذا استطعنا نبني عليه. طيب ثم الإجماع وقياس وعمل مدينة الرسول أسهى من بذل. طيب من أدلة المذهب أيضا عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة فيه أمور. الأمر الأول أن المقصود بعمل أهل المدينة هو عمل أهل المدينة في عهد الصحابة والتابعين وفي ما وجده الإمام مالك فقط، ما نسميه في القرون المفضلة، وليس عمل أهل المدينة في كل زمان. عمل أهل المدينة الآن ليس بشر، ولأن المدينة الآن هي أبعد ما يكون عن يعني الفقه اللي فيها من أبعد ما يكون عن مذهب أهل المدينة. نعم، الفقه اللي فيها الآن من أبعد ما يكون عن فقه أهل المدينة. لا كنت ترى لا لا لا ما عرف قرن النبي وقرن الصحابة، قرن الصحابة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة والتابعون وتابعون التابعين فقط، وهنا ليست مقارنة بالمدة بل هي مقارنة بالجيل. لذلك لو تجمعهم كلهم تجدها تقريبا تنتهي في 180 تقريبا 190 هذا هو المدة. طيب هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية يقصدون بعمل أهل المدينة الذي اتفق عليه أهل المدينة، لأن هناك مسائل اشتهر في المدينة لكن هناك نقاط، فهذه لا، وإنما ما اتفق عليه أهل المدينة. المسألة الثالثة أن يكون مما اتفقوا عليه وعلم يعني وعلم بين الناس، يعني المسائل التي يسميها الشيخ ابن تيمية رحمه الله يسميها المسائل الظاهرة كالأذان والإقامة والزكاة ومقاديرها والجنازة وأحكامها وغسل الميت وأحكامها، هذه من المسائل الظاهرة. ولذلك لما جاء أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة إلى المدينة والتقى بالإمام مالك وأنكر عليه، قال له كيف أنت تقول بالترجيع في الأذان؟ قال أما أنا فلا أدري، ولكن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن كل يوم 5 مرات، وهؤلاء المصلون فيه هم أحفاد الصحابة، ولم أسمع أحدا منهم ينكر على هذا الأذان، وهذا عندي أقوى من حدثني فلان قال حدثني فلان. قال هذا الجمع قال ما فيش خطيب، هذا الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أحفاد الصحابة وارثين جيل عن جيل، بس ما أحد واحد منهم قال لي غلط. إذا هذا هو اللي كان بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. الترجيع هو احنا فسرنا لكم في الاذان، قلنا يقول الله اشهد ان لا اله الا الله ثم يعيد بصوت اعلى، هذا هو الترجيع. نعم، ايضا لما ساله عن الزكاه قال كيف لا تؤدي زكاه القضاء والله يقول اهل الحق ويوم حصادي، قالوا هذه المدينه اهلها اهل زرع، وهؤلاء هذه الفساتين اصحابها هم اصحاب رسول الله، يعني ملاك وهم الصحابة، ولا أعلم أحدا منهم أخذ زكاة الخضر يوما. فاطلع أبو يوسف بهذا، لذلك قال سبحانه أن عمل أهل المدينة حجة في فيما اشتهر. طيب علماء المالكية منهم من يقول عمل أهل المدينة حجة مطلقة، ومنهم من يقول ليس بحجة مطلقة، والمتوسطون فيهم ومنهم القاضي عبد الوهاب وغيره يقول بأن عمل أهل المدينة حجة فيما اشتهر وشاع بين الناس، وهو الذي يبدو من تتبع أصول المذهب يبدو هذا، أنه المسائل التي استدل فيها الإمام مالك إلى عمل أهل المدينة هي المسائل التي شاعت واشتهرت بين الناس ولا يعلم فيها مخالف إلا واحد أو اثنين. واضح؟ إذا هذا هو ما يتعلق بحجية عمل أهل المدينة. طيب هل عمل أهل المدينة إذا خالف النص عند المالكية ماذا يقدمون؟ عمل أهل المدينة لماذا؟ نعم هذا التعليق. بعضهم يقول مثل ما قلت يقولون النص يقبل النسخ، واما اتفاقهم ووراثتهم للعمل فهذا يدل على ان العمل غير منسوخ. نعم ايضا يقولون ان ما توارثه اهل المدينه هو من قبيل القطع، يعني حكمه حكم التواتر، لان احنا التواتر قلنا هو ما ترويه المجموعه عن المجموعه، واما خبر الاحاد فهو يرويه واحد عن واحد او اثنين عن اثنين. اذا ما ترويه المجموعه عن المجموعه اصح واقوى مما يرويه واحد عن واحد. اذا فاذا تعارض عمل اهل المدينه مع خبر الاحاد فنحن نقدم خبر عمل اهل المدينه لانه من قبيل التواتر، لانه من قبيل التواتر، والتواتر مقدر على خبر الآحاد. احنا طبعا تكلمنا شوية عن التواتر خبر الآحاد وقلنا التواتر هو ما ترويه الجماعة عن الجماعة بما يستحيل ما ترويه الجماعة عن الجماعة مع استحالة توافقهم على الكذب. وزادها ابن حجر فقال وأسندوه إلى أمر محسوس، وهذا خير من الذهاب ابن حجر في كتابه النزهة في علم إصلاح الحديث، قل الفقهاء الأصوليون يعني المتقدمون منهم لا يزيدونها رقيا. طيب ما ترويه الجماعة عن الجماعة مع عدم اتفاقهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. أمر محسوس يعني قال أو سمع. لذلك نحن نقول القرآن متواتر قطعي الثبوت لأنه رواه الجماعة عن الجماعة، والجماعة الأولى كلها سمعت. أنت العلم اللي يأتيك عن طريق السماع، لذلك واحد حتى يقول يقرب ودني يقرب علي، ولذلك ما تراه بعينيك وما تسمعه بأذنيك لا تحتاج فيه إلى دليل. وما تراه بعينيك وتسمعه بأذنيك لا تحتاج فيه إلى دليل عقلي، لأن هذه أدوات العلم قطعية قطعا. اسمعت قلت شفتك عملت فات. ولذلك القرآن الجيل الأول من الصحابة طريقة تلقيهم القرآن هي طريقة سمع وهي طريقة قطعية، مش مكتوب لا شعور وحفظوه، فلما نقلوه اتفقت المجموعة ونقلت عنها مجموعة، لذلك القرآن لا شك فيه. طيب إذا عمل أهل المدينة من قبيل التواتر فيما اشتهر، أما ما خفي كأحكام النيات وأحكام الحج وغيره فهذا يعني هم فيه مع غيرهم سواء في هذا، والعبرة فيه بالنص، العبرة فيه بالنصوص، لأن هذه الأمور تخفى على الناس. طيب طبعا عمل اهل المدينه هذا الدليل هو مما انفرد به المالكيه، يعني لا يوجد مذهب اخر يعتبر عمل اهل المدينه دليلا في اصول الاحكام، يعني فقط المالكيه هم الذين يعرف عندهم هذا. واما ما يقال ويذكره الاصوليون من ان عمل اهل البصره ايضا ليس من الادله فلا يعرف عالم جعل مدينة من المدن عملها حجة ولا حتى مكة، فلا يعرف عالم يعني اعتبر مدينة من مدن المسلمين يعني اعتبر عملها حجة. لا، المدينة الوحيدة التي اختلف في عملها هل هو حجة أو لا هي المدينة من المدينة المنورة فقط. والمالكية كما قلت يعني أصح الأقوال عندهم هو التفصيل في هذا، فما شاع من أعمال فهو حجة، أما ما كان خفيا فهو يعني هم وغيرهم فيه سواء. هذا كما قلت مال إليه القاضي عبد الوهاب وغيره وهو يبدو الأصوب. طبعا ما هو الدليل على أن عمل أهل المدينة حجة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد، هذا استدل المالكية على أن عمل أهل المدينة حجة. هذا العلماء يردونه ويقولون هذا لا يعني أن المدينة معصومة بدليل أن المعاصي تقع فيها، بدليل أن المعاصي تقع فيها. على كل حال هم يستدلون بهذا، انا اقول هذا لا يكون دليلا لانه هذا عام وجاء في معه المدح، ومدح للمكان ليس مدح للاشخاص ومدح للمكان، مدح للمدينه. كونه لا يدخلها المنافق او لا يصبر عليها الا المؤمن، فالايمان لا يقتضي العلم، قد يسكنها المؤمنون العوام وينتفي منها العلماء، ما الذي يمنع منها؟ يكون مؤمنين عوام. اذا فالحديث عام ولا يمكن الاستدلال به على هذه النقطه الا من وجه بعيد جدا، ولا يصلح ان لا ينهض ان يكون حجه يعني. لكن الحجه هو ما يقوله الامام مالك، يقول هذا متواتر، هذا موجود، فما ثبت ان الاجيال الاولى توارثته وعملت به فهو حجة، لأنهم اتفقوا على نقله وأصبح له حكم التوارث. وإلا لو لأن هذا الحديث صار في كل زمان ومكان، الحديث حديث المدينة تنفي خبثها كما ينفي كيلو خبث الحديد، هذا صالح لكل زمان ومكان. ولو قلنا بأن هذا دليل إذا المدينة عملت أنها حجة ولا يصبح حجة، لأنها إلى الآن بقيت موجودة، وحتى علماء المالكية لا يقولون بهذا، يقولون الحجية انتهت في عصر الإمام مالك، إذا فالحديث لا يمنع أن يكون دليلا في هذه المسألة. طيب، هناك كتاب لمن أراد أن يتوسع اسمه أصول عمل أهل المدينة للشيخ ابن تيمية، الشيخ الإسلام وهو حقيقة كتاب جيد، بل هو ممتاز، وحتى علماء المالكية يعني الذين كتبوا في هذا الباب يعني. والشيخ ابن تيمية رجل عجيب جدا، هذا من أعجب الناس الذين تقرأ لهم في حياتي. هو يشبه كثير من المحزن، رجل واسع الثقافة، واسع الاطلاع، واسع المعلومة، عنده قدرة عجيبة على الاستحضار والاستنباط، يكتب كتب في جلسات، في جلسة في كتاب، لكن سبحان الله لا يخلو أحد من ذلك، وهذا أمر قدر الله حتى تبقى الألوهية والعصمة لله وحده. وهناك مواضيع طرحها الشيخ يقول أن العلماء متفقون أن الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني هبة الرد على أهل الزيد والإلحاد، كان رد موهوب فالرد على أهل الضلال أهل العقائد الفاسدة. فالرجل هذا عنده يعني أمور، عنده كتب لما تقرأ كأن الرجل يوحى إليه يعني كلام مسترسل مسلم. فمن ما يكتب والتقرأ تستفيد، هذا هو كتيب طويل اسمه عمل أهل المدينة أو بشور أهل المدينة، وهو كتيب صغير هذا موجود يباع معه مطبوع لوحده محقق اسمه وجود، وذكر المسائل عدد المسائل التي أصول المعتبرة فيها هي أصول عمل أهل المدينة، عددها كلها بداية من الطهارة والصلاة أصول للحدود، يقول هم في هذا الباب وأصح أصول في هذا الباب أصول أهل المدينة لأنهم قالوا كذا والدليل معهم والحكم كذا وكذا ومن خالفهم فلا دليل له ولا حجة له. نعم، وهو كتاب ما أنصحكم اشتروا لمن يعني هذا لطلبة العلم ويريد أن يفهم هذه المسألة. طبعا هناك كتب لعلماء المالكية هي عبارة عن مسائل موجودة منها